فعند ذلك فضعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعرضنا جهنم اي للناس، خلاص اصبحت رؤيا العين، يرون كلهم يرونها رؤيا العين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري في الدنيا، كانت اعينهم في الدنيا في غطاء عن ذكر الله تبارك وتعالى، لم ينظروا في ايات الله تبارك وتعالى، لا الكونيه المرئيه ولا في اياته السمعيه المنزله منه سبحانه وتعالى. وكانوا لا يستطيعون السمع، وكانوا لا يستطيعون السمع تشمئز قلوبهم اذا ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله فيهم واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم اياته قل افانبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اخبر الله بان هؤلاء الكفار يكادون يفتون، سطو وهو يعني الهجوم والقوة، بالذين يتلون عليهم اياتنا، مجرد ان تتلى عليهم ايات الله تبارك وتعالى يعني ينفرون اشد النفور ويبطشون بمن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين كانت اعينهم، يقول الله الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع للدين للقرآن للذكرى، ما كانوا يستطيعون هذا، كانوا لا يستطيعون سمعا لانهم لا يطيقونه، لا يطيقون ان يسمعوا شيء عن الله والدار الاخرة ويسمعون من يذكرهم بذلك. ثم قال جل وعلا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، اي ولا نعاقبهم ولا نحاسبهم على هذه الجريمة الكبرى. الحسمان الظن، يعني اظن هؤلاء، والظن ليس بيقين انما هو من الرجحان. هل يعني يظن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء يعبدونهم، والحال انهم عباد لله تبارك وتعالى، فكل من عبد اما عبدوا يعني افضل من عبدوه هم عباد لله تبارك وتعالى، الملائكة والرسل والانبياء والصالحون، فهؤلاء هم عباد الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، اولئك الذين يدعون، لان الذين يدعون هم الكفار من الملائكة، يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، فهم ساعون في طاعة الله تبارك وتعالى، فهم عباد الله تبارك وتعالى. واما من اتخذ من الالهة له من الامور السخيفة الدونية كالاحجار والاشجار هذه المخلوقات الدونية فهو احقر من ذلك، والله تبارك وتعالى لم ينصب من عباده احدا يعبد من دونه سبحانه وتعالى، لا ملائكته ولا رسله ولا انبياء، فالملائكة عباد تبارك وتعالى. قال جل وعلا على من الملائكة وقال اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه بل عباد، هم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء الملائكة عباد الله تبارك وتعالى، فكيف يكونون يعني هم أولياء للخلق يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى دون إلههم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولذلك يبكتون يوم القيامة. يقول الله للملائكة أمام من عبدهم، يقول الله يوم يحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء بالإشارة إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة، إياكم أنتم الملائكة كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتبرأ الملائكة ممن عبدهم به فعبرتهم إلى ضلال، عبادة من عبد الملائكة إلى ضلال لا تفيدهم لأنها وقعت في غير محلها، الملائكة لا يرضون بهذا، والله لم ينصب يعني الملائكة ليعبدوا من دونه سبحانه وتعالى. وكذلك انبياؤه ورسله والمعظمون عنده، ما جعل الله تبارك وتعالى رسول يرسله الله بالرسالة ثم ينصبه الله اله يعبد من دون الله. قال جل وعلا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كيف يكون هذا؟ بشر، الله تبارك وتعالى يعطيه الكتاب والحكمة ومن عليه، ثم يذهب هذا البشر للناس كلهم معبدوني من دون الله، فينصب نفسه إله دون الله تبارك وتعالى، فهذا الذين عبدوا المسيح، المسيح رسول، رسول أرسله الله تبارك وتعالى بالرسالة، يذهب إلى الناس كلهم معبدوني واتخذوني أنا إله من دون الله، لذلك يبكتون كذلك يوم القيامة. الله يقول المسيح على رؤوس من تبعه والخلائق كلهم يشهدون، يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قلت لهم هل؟ قال سبحانه فيكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكتون ويهانون ويظهر كذبهم على الخلائق، وأن البركة تعالى لم ينصب أحد ليكون يعني إلها من دونه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يأمر أحد من خلقه أن يتخذ إله من دونه، يعني هل الله يأمركم أن تعبدوا الملائكة وتعبدوا الأنبياء؟ قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال سؤال للتبكيت والتقريع، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا يكون أمر بالكفر، فيأمر الله عباده بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يستحيل هذا، فهذا أمر مستحيل. فالله هنا يقول سبحانه وتعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، شلون هذا؟ عباد الله تبارك وتعالى يتخذونهم دون الله أولياء، لهم يحبونهم ويعبدونهم ويقدمون لهم القرابين ويعبدونهم بكل أصناف العبادة بما فيها الحب لله تبارك وتعالى، ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي ولا يعاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا الشرك. ثم قال جل وعلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين هؤلاء الكفار، أعتدنا بمعنى هيأنا وحضرنا جائزة موجودة، إنا أعتدنا أي أعددنا جهنم للكافرين نزلا، هذا هو ضيافتهم، النزل والضيافة، النزل ما يقدم للضيف عند النزول، لما يجيك ضيف وتكرمه لا بد أن تكرمه في أول نزوله عندك، هذا المكان الذي تنزله فيه والطعام الذي تقدمه له هذا يسمى نزل الضيف. ولا أول إكرامه ينبغي يكون في أول يوم، كما قال النبي من كان يقول الله اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلة، أول يوم وليلة، هذه هي. فهذا الله تبارك وتعالى يقول هذا النزل هؤلاء، يعني الضيافة التي أعدها الله لهؤلاء المجرمين لهؤلاء الكفار هي جهنم. إنا أعتدنا أي هيأنا وحضرنا جهنم للكافرين نزلا، ضيافتهم هذه ضيافتهم بسبب كفرهم. ثم قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كلهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس عمل في هذه الدنيا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا أسوأ نوع من الخسارة، وهو من يعمل مؤمل أن عمل هذا يفيده ثم هو هذا العمل يكون خسر عليه لا يفيده بشيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين خسروا في أعمالهم ويعملون عمل لكنه خاسر، قال جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الضلال هو الذهاب عن الحق والضياع، الضلال هو الضياع، ضاع سعيهم في الحياة الدنيا والحال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اليوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا جملة حالية، والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، فالعامل هنا السعي، يعني طول ما هو بيسعوا هم يظنون أنهم يحسنون، يعني في كل سعي هذا ساعي ويشتغل وكذا والحال انه ماشي الصلاة، لكن هو يظن انه عمل صحيح وان هذا اعظم شيء وان هذا منجي وانه مفيده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا والحال انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، والصنع دق العمل يعني بيعمل عمل مجود وصناعة مفيدة له. قال جل وعلا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم، اولئك اشارة الى هؤلاء الذين يعني الاخسرين اعماله، الذين اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. الكفر اصل الستر التغطية، كفروا بآيات ربهم لانهم جاءهم الحق عرفوه ولكن غطوه ولم يقبلوه وكذبوه وحجبوه وجحدوه، فهذا معاني الكفر. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم، آيات ربهم تشمل آياته السمعية اللي هو القرآن المنزل، وكذلك آياته الكونية البصرية التي تظهر. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أنكروا لقاء رب يوم القيامة، أنكروا البعث والنشور. قال جل وعلا فحبطت أعمالهم كلها. الحبط، أصل الحبط تعرف تطلق الحبط على داء يصيب الإبل تأكل، وتأكل عشب مسموم مع العشب الأخضر فيقوم تنتفخ بطونها فتظهر للرأي أنها سمينة ولكن فيها المرض هذا ثم تقع فجأة تموت. فهذا شبه الله تبارك وتعالى عمل الكافر على هذا النحو، انه في الظاهر يظهر انه شيء يعني صحيح ولكن فيها السم هذا تقع به فحبطت اعمالهم، يعني انها هلكت وانحلت وذهبت. هذا عمل الكافر لانه قام من الشرك، فلذلك فدام هذا الشرك فيه ما يفيد شيء، هذا السم الذي فيه يحبط العمل. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لاعمالهم، لان مهما عمل من الطاعات فانها لا قيمة لها، كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت رسول الله عبد الله بن سبعان كان اخر الدين ويطعم الحاج ويعين على دواء الحق أفينفع ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عبد الله بن شبعان كان من يعني أثرياء العرب ومن كرمائه، كان يطعم الحجيج كله، في كل يوم من الموسم يذبح 100 ناقة يطعم بها الحاج، وبره مفتوح طيلة السنة، وداره هي دار الندوة، دار الندوة التي هذه بجواسيس كان هي دار عبد الله بن شبعان، وكان رجل من اهل خير العظيم في الجاهلية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله قال هذا عمله كل ما في يومك، قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئات يوم الدين. هكذا عمل كل من كفر بالاخرة فانه لا يفيده، اعمال النصارى واعمال اليهود واعمال كلها اعمال لانه قام على الشرك ما فيه. فالنصارى لهم عبادات ولهم اجتهادات عظيمة جدا وبذلوا ما بذلوا، لكن عملهم كله ضاحك عند الله تبارك وتعالى، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منهم. فعمل الكافر لا يستفيد منه شيء مهما عمل من عمل الخير، اطعم سقى نفع قام بعبادة بصلاة برهبانية، كل هذا لا يفيد. فهؤلاء يتعبون ويشقون في عمل العبادة وعمل الآخرة وظنوا أنه ينفع عند الله تبارك وتعالى، لكن لما قام على الشرك أو قام على التكذيب بيوم القيامة فإنه لا يفيدهم. قال جل وعلا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الذي يوزن يعني عمله هو المؤمن الذي قام على يعني على أساس صالح من عبادة الرب تبارك وتعالى وعدم الشرك به، فهذا توزن سيئاته وحسناته وهذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. اما الكفار فان الله تبارك وتعالى يوم القيامه هناك ليذهب كل احد الى ما كان يعبده، كان يعبد شيء يروح. فالذين كانوا يعبدون الاصنام وهؤلاء تتمثل لهم يعني صواغيث ومن ذهب هناك. تأخذهم هذه وتذهب بهم في النار. ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها ويبقى اليهود والنصارى. فيقول الله اليهود ماذا تنتظرون؟ زعب الناس يقول ربي كنا نعبد غير الله يبقى الكذب ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله. ثم يقول ربي عطشنا فسقنا فيشعرون من جهة النار. فينظرونها كأنها سراب يحتوي بعضها بعض فيذهبون فيتصاخرون. ثم يقول الله للنصارى ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقول ربي كنا نعبد المسيح ابن الله في خلق ذكر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. فيقول يا رب عطشنا فسخنا فيشار لهم جهه النار فيذهبون فيتصاخرون. ثم تاتي هذه الامه وفيها منافق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فتتمه الحديث. فيقول الله تبارك وتعالى لهم ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقول هذا مقامنا حتى يعني ياتي الينا ربنا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى. فتجلى الله تبارك وتعالى لهم فيسجد له من كان يسجد لله تبارك وتعالى طوعه. ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كظهر البقر ما يقدر يحني بقر. فيأخذون هؤلاء يلحقون يعني بالكفار عياذا بالله لأنهم كانوا يسجدون لله في هذه الدنيا نفاقا. فهذا المنافق. الشاهد من هذا ان هؤلاء الكفار لا يقام لهم وزن ما في الميزان. الذي يقام لهم الميزان انما هم يعني الذين لهم حسنات عند الله تبارك وتعالى وهم اهل الايمان من اهل التوحيد. واما هؤلاء الكفار الذين اشركوا بالله تبارك وتعالى فلا ميزان لهم. على المعنى الاخر المعنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن على من هم قيم. كما يقول فلان لا وزن له يعني لا قيمة له. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن يعني لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلوات الله وسلامه يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يساوي عند الله جناح بعض. هذا ما يسوى عند الله شيء. يعني انه لا قيمة له. ومر النبي جالس مر رجل من اهل الوجاهة واليسار. فقال النبي لمن حوله قال ما كنتم لأن ماذا تقولون في هذا؟ فقال رسول الله هذا رجل يعني من أشراف الناس هذا حري إن خطب امرأة أن يزوج وإن تكلم أن يسمع له وإن يعني استأذن أن يؤذن له وإن تكلم أن يسمع له. فسكت منه. ثم مر رجل آخر من فقراء الناس فقال إني ما كنت تقولون في مثل هذا. فقال رجل قال رسول الله هذا رجل من فقراء الناس وضعفتهم هذا حري ان خطب امرأة ان لا يزوج وان تكلم ان لا يسمع له وان استاذن ان لا يذن الامر مدفوع هذا. فقال النبي لهذا خير عند الله تبارك وتعالى من ملء الارض مثل ذلك. هذا الذي يعني هو في نظر الناس على هذا النحو ووزنه عند الناس لا يجعلون له هذا الميزان هو عند الله تبارك وتعالى خير من ملء الارض مثل ذلك. والحديث الذي سمعناه يؤتى بالرجل يأتي يؤتى بالرجل العظيم السمين المأذون العظيم في الدنيا لكنه لا يزن عند الله جناح بعضه ما يسوي شيء. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى فيهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم قيمة عند الله يعني لا قيمة لهم ولا وجهة لهم عند الله تبارك وتعالى. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اشار اليهم جزاؤهم لشركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى جزاؤهم. يعني هذا المناسب للجزاء هو يعني المناسب للعمل. جزاؤهم جهنم بما كفروا بسبب كفرهم واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. اتخذوا آياتي ورسلي هزوا يعني أن هذا هو موقفهم أمام آيات الله تبارك وتعالى أنهم اتخذوها هزوا بالاستهزاء استهزأوا بها لم يأخذوها على محمل الجد. آيات الله تبارك وتعالى ورسل الله تبارك وتعالى يستهزئون به كما كان يعني الكفار في مكة يستهزئون بالنبي يقول أهذا الذي بعث الله رسوله خيانة وجد الله غيرك يرسله لنا هذا شاعر هذا ساحر هذا كاهن ما سب به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ان ذكر الله تبارك وتعالى هذه حال هذا الفريق ذكر الله تبارك وتعالى حال الفريق الآخر أهل الإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، ودائما يجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح ليرتب عليه الجزاء في الآخرة الجنة، ما تأتي الجنة إلا مقرونة ومرتبطة بالإيمان والعمل الصالح. وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى عمل القلب والعمل الصالح إلى عمل الجوارح. فالإيمان أصله التصديق، هذا أصل الإيمان، تصديق بالصدق، والصدق الذي جاء به الله تبارك وتعالى وجاء به الرسول، فهذا الصدق. فمن صدق به وعمل بمقتضى هذا التصديق، عمل القلب أولا بعد التصديق طبعا عمل بمقتضى هذا التصديق. فإذا أخبر بأن الله تبارك وتعالى يعاقب خاص من العقوبة، وأنه يثيب رجع، وأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وهكذا، فيعمل بمقتضى هذا التصديق بمقتضى علمه بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأخباره سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أمر الله تبارك وتعالى ونهى استجاب عمل القلب، أن يستجيب بقلبه ويؤمن به، كما قال النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا فيصوم رمضان إيمان، أن الله تبارك وتعالى الذي فرضه فيستجيب بالقلب، فهذا لابد من استجاب القلب، يعلم أن الله هذا الذي فرض هذا فيكون هذا من عمل القلب، ثم بعد ذلك يفر عمل الجوارح. فهذا الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات كل صالح، كل عمل صالح، والعمل الصالح المثاب عليه وهي كل شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة على قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال جل وعلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات بساتين، الجنة هي البستان، بستان الرب سبحانه وتعالى. الفردوس اسم لهذه أعظم مكان في الجنة، وهو أعلاها وأوسطها وفوقه عرش الرحمن نزل بها، هذه ضيافة الرب تبارك وتعالى، هذه ضيافة الرب لأوليائه لهؤلاء. شفنا ضيافة الرب للمجرمين جهنم، هذه الذي قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، ضيافتهم هذه، وهذه ضيافة أهل الإيمان. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ضيافتهم، هذه ضيافتهم عند الله تبارك وتعالى، الفردوس وعالجنات جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أنواع الحبور والسرور لأهله. الخلود أولا الذي لا انقطاع له، وفيها لا تفنى، لا يفنى شبابهم، لا تبلى ثيابهم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولون ولا يتعوفون ولا يمتفتون، مجامرهم الألوة، رشحهم المسك، يعني عرق الإنسان منه عرقه مسك، هذا فقط الذي يظهر يعني من أجسادهم، لا يبولون ولا يمتفتون ولا يبصقون ولا يتغوطون، فقط رشح ورشح المسك، يأكلون فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهؤلاء في جنة الله تبارك وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها باقين فيها بقاء لا ينقطع، لا يبغون عنها حولا، يعني يحبونها من كل قلوبهم بحيث انهم لا يريدون ان يتحولوا عنها، ما في ضيق منها حولا ان يتحول عنها، بده يسافر منها، يخرج منها، يروح مكان فيها، يتمسكون بها ولا يبغون، يريدون عنها، عن هذه الجنة حولا. ثم قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كون الله تبارك وتعالى يختم هذه السورة سورة الكهف بهذه الآية فيه إشارة إلى أن ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سفيا لكوا في الدار الأول ورجل ملك شرق الأرض وغربها وهذه العلوم الكثيرة التي جاءت في هذه أنها جزء من علم الله، أنها جزء صغير من علم الله تبارك وتعالى، وان علم الله تبارك وتعالى لا يحده حد. والله ضربنا مثل بعلمه سبحانه وتعالى في قال قل لو كان البحر بحر كله مداد، المداد هو الحبر الذي يكتب به لكلمات ربي، كلماته الكلمات منسوبة إلى يعني نسبة إلى الله تبارك وتعالى كعم كل شيء. فهذه كلمات الله تبارك وتعالى لو أن البحر أصبح مدادا ليكتبها ويحصيها قال جل وعلا لنفد البحر، أي نفد هذا المداد كله قبل أن تنفد كلمات ربي، وكلماته من علمه سبحانه وتعالى. ولو جئنا بمثله مدد، ولو جئنا بمثله مداد آخر مدد هذا، كما قال تبارك وتعالى أيضا ولو أن في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشياء في الأرض تبرى وتحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يجي بحر في إثر بحر في إثر بحر كلها مداد، وجاء الكتبة ليكتبوا كلمات الله تبارك وتعالى، فإنه تفنى هذه البحار من الحبر ولا تفنى كلمات الله تبارك وتعالى. ولو جئنا بمثله مددا، بمثل هذا البحر مدد آخر. وهذا أمر يعني كتقريب لهذا المعنى أنه كل ذرة من ذرات هذا الكون، شفت لو أخذنا الجزيء الصغير خلية من خلال إنسان، خلية واحدة، الإنسان منا في 60 مليار خلية، كل خلية عالم كامل. الآن بعد تقدم العلم وجدوا أن هذه الخلية الواحدة هذه عبارة عن عالم، عالم خاص فيه. فالآن وقف الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وقال استطعنا أن نعزل 1200 جينة ونحدد عمل كل جينة من هذه الجينات. هذه 1200 جينة هي كلها في داخل الخلية، هذه جزء صغير جدا من داخل الخلية، وكل جينة من هذه الجينات مكلف بعمل معين، كهذه مكلفة بلون العيون، هذه مكلفة في جينات مرضية، في جينات كذا، في جينات صفية، لا كل جينة لها عمل في الإنسان. كل إنسان في داخل هذه الخلية شفرته الخاصة اللي تجمع كل صفاته الوراثية الخاصة، ولا يمكن أن تتطابق شفرة إنسان مع إنسان آخر، اللي يسموه الآن البصمة الوراثية. اسم الإنسان الحقيقي يعني خواصه الحقيقية موجودة في هذه الشفرة داخل كل خلية من خلاياه من 60 مليار خلية، في الشعر، في العظام، في الدم، في الدموع، في العرق، كل يعني خلية واحدة من هذه الخلايا فيها هذه الصفات كلها. ثم هذا الجزء الذي عرف من هذه الخلية هو جزء صغير من مكونات الخلية الحية، وباقيها يكون لك مجهول لا نعرف، هذه أماد أخرى تحتاج إلى أجيال طويلة تبحث فيها حتى تتوصل إيش في هذا المكون. هذا كله في هذا الجزء. فإذا كان هذا في هذا الجزء الصغير من الإنسان، فكيف بخلق الإنسان كله بمكوناته كلها، بما هو أكبر من هذا الإنسان، من هذه المخلوقات، من السماوات، من العرش، من مخلوقات الله العظيمة، إيش يحيط بها؟ ماذا يحيط بها العلم؟ هذه لا نستطيع أن نحيط الآن، ما نستطيع أن نحيط علما بمخلوق بالخلية الحية وهي أصغر مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف بعظمها وأكبرها؟ فلا شك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم في النهاية ختام هذه السورة عظيمة سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم بشر مثلكم في البشرية يوحى إليه، يعني الذي عندي أني جاني وحي، الوحي هو إعلام لإعلام الخفي، هذا جاني هذا علم من الله تبارك وتعالى يوحى إليه، وخلاصة الوحي أنما إلهكم إله واحد، إلهكم أيها الناس إله واحد، لأنه لا يمكن أن يكون الإله إلا واحد. إلهكم الذي يستحق الألوهية. الألوهية يعني أن تعبدوه وحده لا شريك له، فأله بمعنى عبد يعبد، يعني الذي يستحق العبادة، وهي أشرف أعمال الإنسان وأعلاها، صلاة صيام زكاة حج تقرب، هذا أشرف أعمال الإنسان. هذا إنما هو إله واحد، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو، فهو خالقه رازقه تولي شؤونه، كل الأمر كله بيده، وما له شريك، ليس له شريك من خلقه، يعني شريك في شيء، ولا في ذرة، ولا في ذرة من الخلق. الله لا شريك له في ذرة من هذا الخلق، لا خلقها ولا يتصرف فيها ولا يملكها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي إله زعمتم أنه إله مع الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ليس لله من معين فيه. ملائكة فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة عند الله عز وجل لا تنفع إلا لمن أذن له. الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة إذا سمعوا النبي فسر هذا فقال إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر في السماء صعق الملائكة. الملائكة تصعق عندما تسمع كلام الله تبارك وتعالى. فيكون أول من يفيق من الصعق جبريل. فيسأله الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل؟ يعني من الصعق يغشى عليهم فلا يعرفون ماذا قال الله تبارك وتعالى. فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيخبرهم بما قدر الله تبارك وتعالى. هذا الملائكة الخلق العظيم من خلق الله تبارك وتعالى بكلام الله يصعقون. فكيف تكون هذه آلهة؟ كيف تعبد مع الله تبارك وتعالى وتكون آلهة مع الله جل وعلا وهذا حاله؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم معبودكم الذي يستحق العبادة إله واحد. إله واحد وهو الله الذي لا إله إلا هو. فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يريد يرجو لقاء ربه، ولقاء من؟ ربك. ولا شك أن لما يقول لك أنت تلتقي بربك يعني التكذيب يصبح جريمة، لأنك تلتقي بمن؟ ربك. ربك يعني شنو؟ الذي خلق. هل ينكر الإنسان من خلقه؟ إذا أنكرت من خلقه لا عقل لك، لا عقل لك ولا سمع لك ولا بصر لك، تنكر من خلقك انت وين؟ ولا من خلقك اذا؟ من اوجدك؟ فقال الله فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء من؟ لقاء ربه. هذا ربك الذي خلق، يلم انك ستلقى ربك الذي خلق. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. هذا الذي يعني يقبل عند الله. لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني عبده ويثيبه ويقبله وينجيه عنده في هذا اللقاء الذي حدده الله تبارك وتعالى ليلتقي الناس بربهم سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس برب العالمين ويحاسبهم. لا بد من ان امره يعمل عمل صالح ولا يشرك بعباده ربه احد. قال فليعمل عملا صالحا. وبدأ بالعمل هنا، وبدأ بالعمل هنا لأهمية هذا الأمر، وأنه ليس مجرد يعني ليس القبول عند الله بمجرد يعني اعتقاد في القلب، لا. قال فليعمل عملا صالحا ولا يكون عمل صالح إلا على كفر، صالح مما شرعه الله تبارك وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لا يجعل في هذه العبادة لله تبارك وتعالى شريك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا في نفس العمل ولا في عمل من أعمال العباد، بل يجعل كل عبادته لله تبارك وتعالى وحده لا شريك. فهذا الذي يقبل عند الله تبارك وتعالى، غير هذا هو مخبر. تأتي بتعمل عمل وتجعل لك إله آخر غير الله، قد أبطلت عملك، ويقال لك يوم القيامة اذهب إلى من كنت تعبد ولم تجد، ما حتجد، فإنه خلاص. يقال للكفار يوم القيامة يعني وين آلهتكم يعني؟ أخو ضلوا عنه ضل عن. فهؤلاء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى سيجدون يعني ربهم سبحانه وتعالى ليثيبهم على هذا. وأما من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهذه لا خلاص. قل أن نبيكم بأخذين أعمالا الذين ضلوا سعيوا في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنوا صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما أهل الإيمان فهذه بشراهم عند الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم ارزقنا الإيمان بك يا رب وعملا صالحا ترضاه. هذا تنتهي هذه السورة والحمد لله رب العالمين.